بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا تقلب الصفحات. أما الحديث هذا عمل عن المغيرة بن شعبة، بقي صحابي آخر هذا فارس، أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب عن المغيرة بن شعبة. حديث هو حديث صحيح، رواية ميمون بن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة، قيل أنه لم يسمع منه، لكن هو متابعة لحديث سمرة. حديث سمرة إسناده على شرط الشيخين. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما هذا الحديث، من يجيب؟ الذي رفع يده عن أبي هريرة. ومن يجيب عندك؟ من مراسيل حفص بن عاصم. لا، ليس كذلك. عندك أظن؟ من المغيرة بن شعبة، من أخرجه؟ متفق عليه عن المغيرة بن شعبة. وأصل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بهذا اللفظ أو بنحوه، أخرجه مسلم عن كم؟ عن أبي هريرة، عن أنس بن مالك، ومن؟ قلت أصحاب الصوت، ما أنت متأكد؟ عندك أجلة؟ سلام من الأكوع والمغيرة بن شعبة، أربعة صحابة. علي ما ذكرنا، وعلي من الذي كررنا؟ لعلنا كررنا حديثا غيره. وكلها متفق عليها هكذا، أو بعضها انفرد بها مسلم. هذه الأربعة كلها متفق عليها، وأخرجه البخاري عن من؟ انفرد به عن من؟ لا، حديث سلمه في البخاري، ما لك غلطنا يا جلال. لا، ليس في مسلم. السلامة من أفراد البخاري، هذا هو الذي زدناه. هذه السلامة من أفراد البخاري. أيضا أخرج البخاري عن سلمة، وعن من انفرد به؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عندك؟ أنا سألت عن حديث، قلت حديث من كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عن المغيرة بن شعبة. عندك أنور؟ مراسيل حفص بن عاصم، ألم يخرجه مسلم عن أبي هريرة مسندا؟ ألم يسنده عن أبي هريرة؟ لا، السند الثاني موصول لكن وصله وهم انتقده. علي بن حفص هو الذي تفرد بوصله. بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، من الذي قال هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا صحابي آخر عبد الله بن مسعود. حسنت يا أبا إسحاق. طيب، ونعم، قاله عمر الخطاب عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان البعض فتنة. عند من؟ أنت. عن علي بن أبي طالب. أعرضوا، رفعوا أيديهم. عندك سعيد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود ولم يسمع منه في انقطاع. سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباء إياكم وإياه. عن أبي هريرة، كما ما نقبل الرؤية ثم الإجابة. عن أبي هريرة من أخرية في المقدمة تذكر سبب الضعف عندك فارس. أبو عثمان مسلم يسار فيه ضعف، ماذا قلنا؟ ضعف وجهالة، فيه ضعف قلنا، فيه لي يعني ضعف يسير. إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، ويقول الرجل سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري اسمه. من الذي قال هذا عندك؟ عبد الله بن مسعود، إسناده صحيح. نعم، لا الذي بعده. إن في البحث شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن من الذين ما رأوا، الذين ما رأوا في الكتاب. عندك عزيز عبد الله بن عبد العاص، ما حال إسناده؟ إسناده صحيح، نعم، لكن لا يعتمد عليه مرفوعا لأن ابن عمرو ابن العاص أخذ عن الإسرائيليات، ويظهر أن هذا منها. هل ثبت أن من ماله؟ لا لا، كان معه زميلتين. كانهما جاريتان من بني إسرائيل، فأخذ عنهما. نعم، معروف هذا عنه، مشهور، ثابت، كأنه ثابت. الإسناد الذي فيه دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول إلى آخره. خليفة بن موسى لم نجد له توثيقا من معتبر، فهو مجهول الحال. ومن مشاه بحيث أنه يحكي قصة حصلت له فلا بس، إلا أن الأقرب التوقف فيها. لأن القصة لو حكاها من عنده في حفظه شيء لا بس، تقوى الذي في حفظه شيء، بحيث أن القصة تجعله يضبط على الكلام لأنها قصة، فهي تجبر في حالة ضعف الحفظ. إذا روى ضعيف الحفظ قصة ممكن تجبر، يقال قد حكى قصة حضرها وهي قرينة على حفظه لهم، أما مجهول فلا. من هو أبا الذي يروي عن أنس؟ قلنا فيه شديد الضعف، لا أبن من عندك؟ أبن من؟ من هو أبان اللي قلنا فيه متروك أو شديد الضعف؟ ابن من؟ لا، ابن طالب نازل عن هذا يروي عن أنس. هذا أبان بن أبي عياش، أبان بن أبي عياش متروك. وصلنا إلى الإسناد رقم 44. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة، وذكروا عنه أنه ممن اشترك بالرواية عنه أصحاب الأمهات الست. أصحاب الأمهات الست كلهم رووا عنه: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. قال حدثنا جرير قتيبة بن سعيد شيخه وجرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي. من هو مغيرة هذا الذي يتكرر في الأسانيد يروي عن التابعين؟ ما اسمه مغيرة؟ من عندك باب له؟ مغيرة بن مقسم بن إبراهيم. مغيرة بن إبراهيم بن مقسم. قال عن الشعبي. من هو الشعبي أو ما اسمه؟ عامر بن شراحيل. قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. كذبه الشعبي، أخذ عنه بعض الأحاديث ورأى أنه يكذب، التمس منه الكذب. بل هو رافضي، رافضي كان يرى أن عليا موصى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حارث الأعور الهمداني كذاب ورافضي. كان يرى أن عليا وصيا، أن عليا وصي وصي بالخلافة. قال حدثنا أبو عامر عبد الله ابن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة عن مفضل، مفضل بن مهلهل ثقة، عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. قوله وهو يشهد لعلها من كلام المغيرة، أي الشعبي يشهد عن الحارث الأعور أنه كان أحد الكاذبين. الرواية الأولى من كلام الشعبي نفسه: وكان كذابا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم مغيرة بن مقسم وإبراهيم والنخعي إبراهيم يزيد النخعي قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين. علقمة الذي يروي عن إبراهيم يزيد النخعي علقمة بن قيس النخعي، وفي طبقته علقمة آخر علقمة بن قيس النخعي يروي عن ابن مسعود، والآخر يروي عن عمر علقمة بن وقاص الليثي روى عن عمر حديثا مشهورا، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علقمة بن وقاص قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين. فقال الحارث القرآن هين، الوحي أشد، أي القرآن سهل. الوحي أشد، وحدثني حجاج بن الشعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن نعمش زائدة بن قدامة نعمش سليمان المهران عن إبراهيم النخعي أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. كأنه قصد بالوحي الأحاديث والقرآن هو وحي، ولكن هو كلام الله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حجاج قال حدثني أحمد وابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم أتصرح بتكذيبه الشعبي وغيره، حفاظ كثر كذبوه وتركوه كما في تهذيب التهذيب. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير، من جرير هذا؟ ابن عبد الحميد. من هو جرير الآخر الذي في طبقته؟ ما اسمه؟ جرير ابن حازم. عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب، فدخل مرة وأخذ سيفه، قال وأحس الحارث بالشر فذهب. لعله سمع منه بعض تلك الأقوال التي هي متعلقة بالرفض، أنه موصى بالخلافة وأنه حق بالخلافة من أبي بكر وعمر أو ما أشبه ذلك، أو لعله تكلم في الشيخين. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة ابن سعيد قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة ابن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابا. هؤلاء الآن يتكلمون في العلماء. يقولون فيهم كذابون، وهذا يقول فيه متهم. نعم هذا دين، هذا دين يبينون حالهم حتى لا يأخذ الناس عنهم الباطل ولا يأخذ عنهم ما لم يثبت من الحديث ونصيحة لدين الله عز وجل. وهل تظنون أن العلماء الذين تكلموا في من اشتهر بزهد، اشتهر بدين، اشتهر بشيء وعنده بدع، عنده بدع أو كذب أو مخالفات، هل يتكلمون شهوة لنفوسهم في هؤلاء؟ ما جرهم إلى ذلك إلا الدفاع عن دين الله عز وجل، ما جرهم إلى الكلام الشهوة. هم مشغولون فيما هو أنفع، مشغولون في أمر مهم وهو تعليم الناس الخير، تعليم الكتاب والسنة، حفظ الكتاب، حفظ كتاب الله وسنة رسوله، تعليم الناس ذلك. لما جرهم إلى أن يتكلموا إلى الدين، الدين النصيحة. إذا رأيت رجلا يبيع العسل المغشوش، هل لك أن تنصح من رأيته يذهب ويشتري تقول له هذا يبيع عسل مغشوش أو لا بأس يغش الناس؟ النصيحة أنك تنصحه، يعني أنت متأكد مستيقن أنه يخلط عسل رديء بالعسل الجيد ويدعي أنه من أجود أنواع العسل. فالنصيحة للمسلمين ماذا؟ بيان حال بعد أن ينصح، هو نفسه ينصح أن يتق الله وأن يترك ذلك، فإذا لم ينتهي بين حاله أنه يغش الناس. أو رأيت إنسانا يعمل في تصليح السيارات ويأخذ بعض القطع، أنت متأكد مستيقن أنه يأخذ قطع من السيارة ويركب لها قطع ليست جيدة، فيستفيد من السيارة التي يصلحها قطع طيبة، هل لك أن تبين حاله بعد النصيحة له؟ نصحت فعاند قال يا أخي دعني يترزق رزق ساقه الله إليه. تتركه وتنصح تحذر الناس من شر. إذن فكيف بمسألة الدين وهي أعظم من هذا الأمر؟ إنسان عنده بدع ومحدثات ضلالات يلبس على الناس الشر، يعني يبين لهم يلبس لهم الحق بلباس الباطل، يلبس لهم الباطل بلباس الحق حتى يظن الناس أن هذا هو الحق. واجب نصح المدينة لا بيان حالهم وبيان أن هذا باطل وأن هذا مخالف الأدلة. انظروا إلى الثورة التي حصلت، كم بقي أهل السنة يصرخون هذا باطل هذا مخالف الأدلة، هذه محدثات وضلالات، هذه الاعتصامات ليست من دين الله، هذه الثورات ليست من دين الله عز وجل. الناس يقولون هؤلاء ما يعرفون الواقع أو ليسوا أهل الحضارة وما زالوا على العصر الحجري أو خير ذلك، والآن رجعوا يعضون على أناملهم، أذهبوا على أنفسهم خير الدنيا الآخرة بسبب مخالفة الأدلة الشرعية، مخالفات الأدلة. فليحذر الذين يخالفون أناملهم أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. طيب لو قلنا في ذلك الوقت الزنداني غش الناس، الزنداني يكذب على الناس أن هذا من الدين، ماذا سيقول الناس؟ أنتم تطعنون في العلماء، أنتم كذا وأنتم كذا. والآن رجعوهم يتكلمون فيه، قالوا ما نصح للمسلمين، غش الناس غش المسلمين. فالنصيحة واجبة، والكلام في الشخص بيان حاله نصحا لدين الله هذا من الدين، هذا من الدين. يذهبون إلى شخص يدرس وهو كذاب، ما يعلم حاله، ما يعلم حاله، يبين له. هذا هو الذي تكلم عليه المحدثون، يبينون للناس حالهم حتى لا يأتي طالب العلم مكان بعيد ويأخذ عنه الأحاديث المكذوبة ولا يدري ويحدث بها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد هو أبوه بن زيد، أبو كامل الجحدري اسمه لقى مهر فضيل بن الحسين، وفي طبقة أبو كامل آخر يروي عنه الإمام أحمد، يروي عنه الإمام أحمد بكثرة المظفر بن مدرك. قال حدثنا حماد وابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، الأيفاع هما الذي قارب البلوغ، أيفاع جمع أيفاع، فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وقال وكان الشقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل، أي غير شقيق من سلمة أبي وائل، رجل آخر. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، ارفع صوتك. شقيق بن السلام ليس بشيء، ليس بأبي وائل شقيق بن السلام، ذاك عبد الله بن شقيق. الذي تريده عبد الله بن شقيق ليس شقيق منا، ذاك أيضا من التابعين الثقات.